الحمد لله الرحيم الرحمن، ذي الفضل والعطاء والامتنان، أحمده سبحانه وهو أولى محمود، وأعبده وحده وهو حق معبود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدًا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، فإن تقوى الله حياة قلوبكم وزينة أعمالكم وخيرها في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا رحمكم الله أن انصرام الأيام وانقضاء الليالي، انصرام أعمالنا وانقضاء آجالنا، ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها، إن الله خبيرٌ بما تعملون. فلا تغرب شمس يوم ولا ينبلج صباح ليلة إلا وقد ذهب من عمر أحدنا ما ذهب. وإن الأيام ودائع الأعمال، ففيها تخزن أعمالنا، فمن خزن فعل الحسنات وإتيان الطاعات فقد استودع فيها الحسن والطيبات، ومن أودع فيها فعل السيئات والاستكثار من الخطيئات فقد أودع فيها النتن والقادرات. ولو أبصر أحدنا رجلاً يحمل من الطيب فيجمعه لنفسه لأكبر صنيعه واستحسن فعله، ولو رأى أحدنا أحدًا يلطِّخ نفسه بالقادرات لاستقبح فعله واستنقص عقله، وما نحن إلا واحدٌ من هذين الرجلين. فالعاملون بالحسنات المستكثرون من الطاعات هم المتزودون بالطيبات، والوالغون في المعاصي والسيئات المستكثرون من الخطيئات هم المتلطخون بالقاذورات. وإن مما يوقظ قلوبنا وينبهنا من غفلتنا رعاية أصلين عظيمين، أحدهما المذكور في قوله تعالى: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فأمرنا سبحانه وتعالى أن نقدم لأنفسنا، ولا عاقل إلا يرجو أن يقدم لها خيرًا يُحمد عليه. وأخبرنا سبحانه وتعالى بأننا سنلاقيه، ولذلك أمرنا أن نتقيه، فقال: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. ثم الناس بعد ذلك إما سعداء بالملاقاة وإما تعساء بها، وقد خص الله السعداء بالذكر فقال: وبشر المؤمنين. ومقابل ذلك أن يتخوف على المقصرين غير المؤمنين ممن يفرطون في التقديم لأنفسهم بما يتقون به عند الله سبحانه وتعالى. والآخر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فأمرنا سبحانه وتعالى بالتقوى مرتين، وجعل بينهما الأمر بالمحاسبة، بأن نتقي الله محاسبين لأنفسنا، ثم إذا حاسبنا أنفسنا وجب علينا أن نتقي الله في استصلاح أحوالنا. فمن رعى هذين الأصلين وعلم أنه يقدم على الله سبحانه وتعالى وأنه ملاقيه، وأن الله أمره بتقواه، وأنه سبحانه يبشر المؤمنين قويت نفسه على الاستكثار من الخيرات والتباعد عن المعاصي والسيئات، ثم إذا ضم إلى ذلك محاسبته نفسه ومراجعتها في كل ما يأتي ويدر، كان ذلك من أعظم ما يعينه على فعل الخير والتقلل من الشر. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورحمته المهداة للعالمين. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن أعمارَكم خزائنُ أعمالِكم، وإن هذه الخزائن تُغلَقُ إذا مُتُّم، ثم إذا قدِمتُم على ربِّكم سبحانه وتعالى فُتِحَت تلك الخزائن بما فيها، فإذا جاءت الطامَّة الكُبرى يوم يتذكَّر الإنسان ما سعى، وبُرِّزَت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربِّه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وإن أحدنا إذا ورد على حسابه البنكي يستخلص منه قدرًا من المال، ثم أدخل بطاقته ليصرف منه شيئًا، ثم رجع إليه بالنظر أنه لا يجد ما يريد من المال فيه، رجع على نفسه بالحسرة. فالحسرة الأليمة التي نجدها عند فقد شيءٍ من حساباتنا المالية ستكون أعظم عند فقد شيءٍ من خزائن أعمالنا لله سبحانه وتعالى. فاستودعوا خزائن أيامكم أعظم أعمالكم، وتوبوا إلى ربكم، وتوبوا إلى رشدكم، واعلموا أنكم تعاملون غفورًا رحيمًا، من تاب تاب عليه، ومن ندم رده عليه، ومن استعان به أعانه، ومن توكل عليه كفاه، ومن استغفره غفر له، ومن استمنحه أعطاه، يغني فقيرا ويشفي مريضا ويرد غائبا ويصح سقيما ويبرئ كثيرا ويعافي مبتلى. فاعرفوا لربكم قدره، وتزودوا من هذه الدنيا ما تحمدون عاقبته في الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم بارك لنا في فعل الحسنات، وأعنا على إتيان الطاعات، وباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات. اللهم اللهم اغفر خطيئاتنا وكفر سيئاتنا وتقبل حسناتنا وارفع درجاتنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين وأقم